نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي خالد من الرياض، يقول في سؤاله: هل دعوة غير المسلمين للإسلام واجبة على من يراهم؟ وهل يأثم من لم يدعهم إلى الإسلام؟ بارك الله فيكم. مش عارف، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد سيد الأولين والأخير والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى زوجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وخاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغض. هذا السؤال لا شك، أولا عموما الدعوة إلى الله واجبة من حيث العموم، لعموم قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة واجعلهم بالتي أحسن، وعموم قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا هو الأصل، لكن هي عموما دعوة الكفار قد تكون على فرض كفاية، بمعنى إذا قام من يكفي سقط الإثم عن الباقين، في قوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد يتعين على فرد بعينه إذا كان هو المؤهل وحده، أو يكون في موطن لا يوجد فيه غيره، أو موضوع لا يسده إلا هو أو لا يحسنه إلا هو، فقد يتعين عليه لأنه لا أحد يقوم مقامه. ولهذا شيخ الإسلام تبيه رحمه الله يقول: الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم، لكنها فرض على الكفاية، وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. قال: وهذا شأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتبليغ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله، وتعليم الإيمان والقرآن. ومما يدل على أن الدعوة على فرض كفاية قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يقول: وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله، وإرشاد الخلق إلى دينه. قال: ويدخل في ذلك العلماء المعلمون للدين والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام، ويدعون المحرفين للاستقامة، ويدخل فيهم المجاهدون في سبيل الله، والمتصدون لفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع إلى آخره. وبعضهم يقسم الكفار إلى أقسام: من يعيش من الكفار في بلاد لا يعلم عن حياة فيها أحد أو لا يمكن الوصول إليها بسهولة، فهؤلاء لا ينبغي لمسلم أنه يقول يعني في السؤال يعني الإثم وهل يأثم من لم يدعوه الإسلام. يختلف طبعا، إذا كانوا في أماكن لا يوصل إليهم ولا يعلم حالهم لا لا لا يأثم المسلمون، والمسلمون لا يحملون آثامهم. ولهذا بعض يعني أحيانا الفضلاء الذي ينقصه شيء من الفقه تجده يقول يعني عبارات تحتاج إلى نظر، حينما يقول بعض المشرفين في الدعوة جزاهم الله خير يقول: اليوم مات في أدغال المكان الفلاني في أفريقيا ولا في آسيا بعض الوثنيين إلى آخره، وإثم هؤلاء في رقاب المسلمين. لا، إذا كانوا يعني لا يعلم عن حياتهم أو بعيد ولا لا لا يلزم، إنما الذي على ما عليهم حالهم وعرفهم. ونوع من الكفار سمع بدعوة الإسلام وعلم بالرسول الخاتم وأنه دون جمد خفي إلى آخره، فهذا قامت عليه الحجة إلى آخره. المقصود هو أنه يعني الدعوة عموما واجبة، ولكنها على فرض الكفاية خاصة لمن تقوم به الكفاية، أو إذا كان الإنسان هو تعين عليه لأنه في مكان هو الوحيد، أو أنه في موضوع لا يحسنه غيره فيتعين عليه. هذا هو الذي يبدو، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائلة تسأل عن حكم إسقاط الحمل خوفا من الإخفاق في التربية، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ هذا لا يجوز، يعني إسقاطه خوفا من التربية لا يجوز، حسب لا الفقر ولا التربية، فإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي تولاهم في رزقهم وفي صلاحهم، وإنما الإنسان يبذل جهده في صلاحهم ويبذل جهده في سعيدا في رزقهم كذلك أيضا، فلا يجوز إسقاط الحمل خوفا من الإخفاق في التربية، لأن فيه ارتكاب محرم لأمر متوهم، وهذا لا يجوز، والأصل أن الإنسان يحسن ظنه بربه ويبذل الأسباب ويبشر بالخير على كل حال، فإسقاط الجنين بسبب المصاريف أو بسبب التربية هذه كلها غير مسوغات ولا يجوز والله أعلم. أحسن الله إليكم. تسأل تقول هل يجوز تشغيل المسجل لقراءة القرآن في الغرفة حيث لا يوجد فيها أحد وذلك لطرد الشياطين؟ لا شك أن سماع القرآن بأي وسيلة يعتبر خيرا ونافعا إن شاء الله، فتح الراديو مثلا أو المسجل والقرآن أرجو يعني والإنصات عند تلاوته، فبمعنى إذا كان القرآن مفتوح ينبغي أن يسمع الناس وأن يسمعوا وأن لا يفتح ويكون في مكان لغط ومكان تشويش، ينبغي أن ينصت وأن يحترم القرآن سواء كان من يقرأه قراءة الحية أو تسجيلا، المقصود أنه أرجو أن التسجيل لا مانع منه أو لا حرج فيه أن يسجل ويسمع القرآن من خلاله، لكن كما قلنا لا يكون حوله من يتكلم أو يلغط بغير حاجة، فينبغي أن يحترم القرآن ويحترم الاستماع إليه، أما أن يفتح والناس في هرج وفي مرج لا شك أن في هذا في نوع إهانة وامتهان لكتاب الله عز وجل، وحتى لو فتح وليس عنده أحد يستمع إليه أو حوله نائم أو ساكت فأرجو لا بأس بهذا إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول بأنه ينوي بإذن الله شراء شقة في عقار مكون من 3 شقق، يقول في سؤاله اتفقت مع البائع على الثمن والعقار يوجد فيه أيضا ابن عم البائع وجار آخر يود شراء الشقة نفسها التي اتفقت على شرائها، ويقول لي بأنه أولى مني وقد أمهله البائع 2 أسبوع لتجهيز الثمن، ولكنه اتصل بي وقال بأنه يريد شراء الشقة ولكن مهلة 2 أسبوع لا تكفي، طلب مني أن أتراجع عن الشراء لأنه أولى. نقلت هذا الحديث إلى البائع فقال لي لن أمهله أكثر من 2 أسبوع. سؤالي هل بعد 2 أسبوع يجوز لي أن أقوم بالشراء أم أتركها، علما بأن البائع قد وضع لها إعلانا وقد يتقدم آخر غيرنا للشراء، وجزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خير وأحسنت السؤال، سؤالك في تفصيل جيد. الذي يظهر من سؤالك لا أن من حقك، لأن أول هو ليس شريكا حتى يكون شافعا، وإنما هو جار وعلى كل حال، وأيضا 2 أسبوع كافية، وصاحب المالك كذلك أيضا يعني لن يهمه أكثر من ذلك، على كل حال أبدا لا مانع أن تشتري هذه الشقة، وما طلبه الذي له رغبة في الشراء لا يلزمك إجابة طلبه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول شيخنا الفاضل هل يوجد دعاء عند النظر إلى المرآة عند تسريح الشعر أو قص الشارب وجزاكم الله خيرا؟ يروى في هذا حديث ضعيف، هو طال الحديث صحيح لكن ارتباطه بالمرآة ضعيف، وهو في روى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر وجهه في المرآة قال الحمد لله اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، وأيضا أورده الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكلم الطيب لكنه ضعيف على كل حال، ولكن ورد من غير ذكر المرآة عن عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، هذا أخرجه أبو يعلى وأبو داود الطيالسي والبيهقي وسنده صحيح، لكنه ليس مربوطا بالمرآة، ولهذا ليس هناك حديث خاص بالمرآة سواء عند تسريح الشعر أو عند قص الشارب أو لا، إنما حديث عام، وإن كان الفقهاء ذكروه أنه يقوله عند نظر المرآة لكنه سند صحيح عن عائشة وليس عن علي، لكن ليس مربوطا بالمرآة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول السلام عليكم، بكل موضوعية واختصار أريد منكم تنظيم وقتي بحيث أستطيع أن أصلي جميع صلوات المسجد وأن أقوم الليل وأن أذاكر دروسي. أرجو أن يكون ذلك بالتفصيل الممل بحيث يكون النوم في الساعة كذا والقيام في الساعة كذا والقيلولة في الساعة كذا وكذلك المذاكرة، علما بأنني طالب وأذهب إلى التحفيظ ما بين صلاتي المغرب والعشاء، وعذرا على الإطالة، وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يعني جزاك الله خيرا على اهتمامك حقيقة وحرصك على تنظيم وقتك، وأيضا سنظنك كذلك بمن وجهت إليهم السؤال ليعينوك على مثل هذا. ولا شك طبعا الاستعانة أيضا كذلك بالناس في هذا، وخاصة المختصين قد يكون من أهل العلم والفضل والتربويين ونحو ذلك، هذا جيد على كل حال. ولا شك أن من من من حياة الإنسان وقته، وبالفعل إذا يعني جد في تنظيم وقتي فهذا هذا من أعظم الهمم، وهذا هو الواجب. لكن أحب أن أقول لك أولا أنه لا يستطيع أحد أن ينظم لك جدولا ما لم تكن أنت ذا همة وصادم بنفسك ومن رغبتك، فأنت أقدر الناس على تنظيم وقتك وأقدر الناس على معرفة أيضا طبيعة مهماتك، لأن الوقت مهما كان يعني المشاغل كثيرة، ولكن الإنسان يبدأ بالأهم ثم المهم، فأنت وزعها ما بين أكل ونوم ومذاكرة وأداء حقوق. ولا شك طبعا حقوق الله عز وجل المقدمة والصلوات وأيضا حقوق الوالدين وإلى آخره، فأنت رتبها على هذا النحو، ولازم على ما أنت عليه ما بين المغرب والعشاء في حفظ كتاب الله عز وجل، وهذا نوع من التنظيم كذلك أيضا. لكن أحب أن أقول لك كما قلت قبل قليل إن الإنسان له طاقة وعنده إرادة، إذا عزم وصدق في توكل على الله تبارك وتعالى فإنه يعينه، فإنه سينهض بكل مهماته وأعماله وترتيباته. ذلك طبعا من الصعوبة أن ينظم من خلال هذا البرنامج مثلا، لكن يمكن تنظيم الوقت من خلال قائمة بالمهمات تضعها أنت يعني، وأيضا هذه القائمة ترى قابلة للتغيير حسب متغيراتك أنت وحسب الأولويات التي هذا اليوم يكون مهم وحين يكون غير مهم، واليوم مهم قد يكون أهم، فتختلف الأولويات. فأنت تضع قائمة قد تكون يومية أسبوعية إلى آخره، رتبها ثم تعيد النظر فيها بين فترة وفترة، ما الذي جد وما الذي يحلف وما الذي يوقف. فأنت نظم وقتك بأن أنت ضع لنفسك الأوقات واحصر أعمالك سواء الدراسية أو البيتية أو حتى النوم وأوقات النوم وأيضا حقوق الوالدين وكما قلنا أيضا الصلوات إلى آخره. فأنت يعني رتب أعمالك ثم وزعها، احصر أعمالك ثم وزعها وأعد النظر فيها بين فينة وفينة، وحدد لكل يعني عمل مدته، اجعل لكل عمل مدته، بمعنى لابد تبدأ وتعرف النهاية، يعني خمس دقائق هذا ساعة هذا ساعة ونصف وانتهي مباشرة حالما ينتهي الوقت، ولا مانع أن يكون في نوع مرونة في بعض الأحيان. ولهذا يعني ينصحون أن الأشياء المهمة جدا تكون في الصباح كالمذاكرة وكالحفظ، ويكون والأشياء الكبيرة تكون في أول صباح، لأن الإنسان قواه مكتملة ونشاطه قويا. وهكذا وعلى كل حال كما قلت هذا كله يرجع إلى همتك وإلى إرادتك وإلى التزامك بما تضعه لنفسك. معناك الله وسددك. أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: قامت زميلة لنا في العمل بالمطالبة بحقها في أمر ما، وتمت الموافقة على ذلك، وقد أدى هذا الأمر إلى انتقال عدد من زميلاتي إلى أقسام أخرى، وبحكم العلاقة القوية التي تربطني بهؤلاء الزميلات الذين تم نقلهن لأقسام أخرى، فقد طلبوا مني أن ألحق الأذى بها، وقمت بالفعل بإهانتها وإلحاق الأذى المعنوي بها، كما أنني أقوم بمعاملتها معاملة سيئة، وخاصة بعد اعتلائي منصب مدير أو مديرة، كما قمت بخصم جزء من راتبها. سؤالي: هل يعتبر هذا الأمر من موالاة الظالمين، مع العلم بأنني أشعر بالضغط أو الضغوطات من حيث رفضي لمطالب هؤلاء الزميلات، وأخاف أن تتأثر مصلحة العمل الخاصة بي وتتعطل بعض المعاملات؟ أرجو إفادتي وتوجيهي، بارك الله فيكم. جزاك الله خير. أنت مخطئة ومسيئة تماما، ولا يجوز أن تظلمي هذه البنت أو هذه الموظفة، فهي طلبت بحقها وهذا حقها، ولا يجوز أبدا أنك حسب تعبيرك ضايقتيها وأنك قمت بإهانتها وإلحاق الأذى المعنوي بها، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، ولا يمكن الظلم يعالج بظلم، أعوذ بالله، هذا ظلم بين وليس موالاة فقط، فإن من طالب بحق من حقوقه هذا حقه، لا تجوز الإساءة إليه فضلا عن معاقبته وخصم شيء، حتى الجرأة على خصم مرتبه هذا جرأة منك لا يجوز، وهذا ظلم، بل أخشى أن تكون عاقبته سيئة عليك أنت، فلا يصح أن يرفع المرء عن نفسه ظلما بأن يظلم غيره ويتعدى على حقوقه، بل الشيخ ابن تيمية عبارة صريحة في هذا لم يدفع ظلم عن نفسه إلا بظلم شركائه، وهذا لا يجوز، بل أنت ما دفعت الظلم عن نفسك، أنت بدأت بالظلم لأنك لم يقع عليك ظلم، ولهذا ليس للإنسان وخاصة زميلاتك هذه ليس الإنسان أن يطلب من غيره ما يظلم فيه غيره، هذا لا يجوز بأي حال، فعليك أن تتوبي عز وجل وتستغفري، وأيضا تطلبي تتحللي من زميلتك هذه، وإذا استطعت أن يعني تعيدي ما خص عليها، وأيضا تطلبي منها المسامحة، وأيضا بمعنى أن تعوضي سواء أوقات أو غيرها من أقدمت عليه ظلما في حق زميلتك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم.